مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أسفل الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يبطل العقد أصل في البطن في الأمعاء عقد قديمة في الأمعاء عقد فك هذا العقد بأمر الله بأمر الله تبطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والشعر على رشاقة على رشاقة على رشاقة على رشاقة على رشاقة. عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين تبطل هذه العين، تبطل بأمر الله، تبطل تبطل، تنزل تنزل قدم اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى اليمنى، تنزل الفك الأول، تنزل تنزل قدم اليمنى، ينزل ينزل حاسد المامور، الحاسد المامور، الحاسد المامور، ينزل قدم اليمنى، ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. عقدة عقدة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة في الركبة، فك العقد، عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد، ينزل ينزل قدم اليمنى، ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس. حسد حسد حسد حسد العين، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين سببت الأمراض، عين عضوية، عين عضوية عضوية عضوية سببت المرض، سببت المرض، مرض مرض مرض مرض مرض سرطان، سببت مرض السرطان، مرض السرطان، مرض السرطان، مرض السرطان، سببت مرض السرطان. تفك هذه العين، فك عقدة هذه العين، فك العقدة، فك العقدة، عقدة في البطن، في البطن، في البطن، أسفل البطن، عقدة العين أسفل البطن، أسفل البطن، أسفل الظهر، أسفل الظهر، أسفل الظهر، أسفل الظهر، أسفل الظهر، أسفل الظهر، أسفل الظهر، الحوض، الحوض، الحوض، الحوض، الحوض، عين، عين قديمة، عين، عين في البطن، البطن، البطن، البطن، فك هذه العقدة بأمر الله، انحل هذه العقدة، فك هذه العقدة، فك هذه العقدة. فك هذه العقدة، عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم بالسحر، إن الله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله،

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد عقد عقد فك هذا العقد من الله فك هذا العقد من الله بأمر الله بأمر الله تفك هذا العقد فك هذا العقد فك هذا العقد بأمر الله بأمر الله بأمر الله تفك هذا العقد فك العقد الجسد أينما كانت وكيف كانت فكها الله كيفما كانت وأينما كانت. قرأ رب الفلق من شر ما خلق من شر العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله فيك من كل شيء يهديك من شر الحاسد الله يشفيك. بسم الله فيك اللهم رب الناس اذهب الباس اشفيك الشر لا شفاء الا شفاءك ولا ولا سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم الشريف اسال الله العظيم رب العرش العظيم الشريف اسال الله العظيم رب العرش العظيم اسال الله العظيم رب العرش العظيم الشريف اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الأعمار بيد الله الأعمار بيد الله ما بيد أحد الأعمار بيد الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم العزيز المنتقم العزيز المنتقم أن ينتقم من كل شيطان حاسد ومأمور. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم ذي العزة والجبروت أن يخرجك من بين الدم والعروق والأعصاب أن يخرجك من بين الدم والعروق والأعصاب أن ينزعك من بين الدم والعروق والأعصاب أن يخرجك من بين الدم والعروق والأعصاب أن يفك العقد في أعصاب المخ في أعصاب المخ التحكم في الجسد في أعصاب المخ في الأعصاب في الأعصاب في أعصاب المخ في أعصاب المخ المخ فيه 12 عصبة يفك العقد في 12 عصبة 12 عصبة يفك العقد في العصبة العاشرة في العصبة العاشرة في العصبة العاشرة في العصبة العاشرة فك العقد في الأعصاب فك العقد فك العقد. اللهم يا عزيز يا منتقم اللهم يا عزيز يا منتقم اللهم يا عزيز يا منتقم انتقم من كل حاسد من كل حاسد في هذا البيت من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن. اللهم يا عزيز يا منتقم اللهم انتقم من كل ساحر اللهم انتقم من كل ساحر وساحرة اللهم انتقم من كل ساحر وساحرة اللهم انتقم من كل ساحر وساحرة اللهم انتقم من كل ساحر وساحرة. اللهم يا عزيز يا ذا الانتقام اللهم قلت وقلت الحق المبين وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم انتقم اللهم انتقم اللهم انتقم اللهم انتقم من هذا الشيطان من هذا الشيطان من هذا الشيطان. اللهم انتقم من كل شيطان يسكن في البطن يسكن في البطن يسكن في البطن يسكن في الرأس يسكن في الرأس في الرأس في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الحوض في الحوض في الحوض في الحوض في الحوض في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين. اللهم خذه أخذ عزيز منتقم اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه نوح عليه السلام تعبوا قوموا وهبى دعوة الله هلك من على الأرض كلهم إلا من كان على السفينة قال اللهم اني مخلوق فاتصل. انت مغروبه قول هذا الدعاء، اللهم اني مغروبه فاتصل. كل محمد صلى الله عليه وسلم جاء القوم قال ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه قالوا لي حسبي الله ونعم الوكيل. يا واصل ادعي هذا يا زين ادعي وكرري هذه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمه التوحيد، هذه دنيا وليست جنه، واحنا هنا نبغى الجنه. وانت اذا انت صابره ومحتسبه وراضيه انت من اهل الجنه. قد بشرك الله عز وجل في كتابه وبشرك محمد صلى الله عليه وسلم في السنه. الله عز وجل في كتابه يقول وبشر الصابرين ان الله مع الصابرين ان الله يحب الصابرين. هذه ايات بشاره، الله يحبك والله اذا حب عبد لا يمكن يعذبه دخل الجنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم بشرنا في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبد ابتلاه، إذا حب الله عبد ابتلاه. فأنت سأل الله العفو والعافية وقل لا إله إلا الله واصف اليوم 100 مرة 100 إلى 3 أكثر قل لي واصف هذه كلمة. موسى عليه السلام سأل ربه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به والأجر عظيم. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب عبادك كلهم يقولوا لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن والأراضين وعامرهن كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة فرجحت بها لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.